ربنا هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. في مجلسنا الماضي في يوم الجمعة المتصرمة كان كلامنا في الرواية الشريفة التي يرويها بريد بن معاوية العجلي عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والتي كانت في صدد بيان معنى الآية الشريفة هو صابر ورابط، فقال عليه السلام: اصبروا على أداء الفرائض وصابروا عدوكم ورابطوا إمامكم المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عن معنى الصبر وعن المصابرة والمرابطة ربما تقدم في عدة مجالس، وإن كان الكلام في هذا الموضوع في موضوع الصبر والمصابرة والمرابطة في زمن الغيبة يحتاج إلى بيان كثير، لأن هذا الأمر من أهم الأمور التي يحتاجها المؤمن في حياته الدينية وفي حياته الدنيوية، بل وظيفتنا في زمان غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه السعي إلى التكامل في هذا المعنى، في معنى الصبر وفي معنى المصابرة وفي معنى المرابطة. على أي حال، بما أن المجلس يعقد في الأسبوع مرة فقد لا يتوفر الوقت الكافي لتفصيل الكلام في كل المطالب. بما أن هذه المسألة مسألة الصبر والمصابرة والمرابطة تحدثنا عنها ولو بشكل إجمالي في عدة مجالس في الأسابيع الماضية، لذلك نطوي كشحا عنها في هذا الأسبوع وننتقل إلى رواية جديدة من روايات الكتاب الشريف الذي بين أيدينا. الرواية عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام قال: مثل خروج القائم صلوات الله عليه منا أهل البيت كخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل من خرج منا أهل البيت قبل قيام القائم صلوات الله عليه مثل فرخ طار فوقع من وكره فتلاعبت به الصبيان. هذه الرواية الشريفة مرت علينا أمثالها فيما سلف من المجالس الماضية. في حينها تناولنا الرواية بالشرح والبيان، وكذلك ربما الإخوان يتذكرون في ليالي شهر رمضان والمجالس مسجلة على أشرطة الكاسيت، في مجالس ليالي شهر رمضان تعرضنا لهذا المطلب، لمسألة رفع السلاح في وجه الظالمين في زمن غيبة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وما هي وظيفة الشيعة في زمن غيبة الإمام؟ أهو السكوت وعدم رفع السلاح أم هو رفع السلاح؟ وبينا هذا المطلب أن هذه المسألة راجعة للظروف الزمانية والمكانية والشرائط الموضوعية التي ترتبط بحال كل جماعة عن الجماعة الأخرى وبحال كل طائفة عن الطائفة الأخرى. إذ البلاد التي يقتلها الشيعة في الغالب تختلف عن البلاد التي تكون الشيعة فيها هي الأقلية وهم الطائفة القليلة. قطعا الحكم في الطائفة الكثيرة يختلف عن الحكم في الطائفة القليلة. ظروف الزمانية، ظروف المكانية، الشرائط الموضوعية، المقدمات التي تحتاجها الأمة، يحتاجها المجتمع الشيعي تتغير من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان. القوانين الحاكمة، نفس شخصية الحاكم وسائر الأمور الأخرى، القدرات المادية، القدرات المعنوية الموجودة عند المجتمع الشيعي لها تأثير في مسألة رفع السلاح وفي مسألة عدم رفع السلاح في وجه الظالمين. بالنتيجة هذه المطالب كما قلت في ليالي شهر رمضان تحدثنا عنها، وربما عدة ليالي كانت مخصصة للحديث في هذا المطلب، وتناولنا كثيرا من الروايات التي وردت بهذا الخصوص. كذلك في المجالس الماضية مرت روايات من هذا القبيل تحدثنا عنها. مع ذلك الآن بشكل سريع أقف على هذه الرواية السريعة. الرواية عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه قالت: مثل خروج مثل، هناك مثل وهناك مثل، وفارق بين مثل وبين مثل. مثله يعني يشابهه في جميع الأبعاد، يشابهه. ولذلك في الفقه مثلا، في الفقه أنه إذا كانت عندك أمانة أو عندك شيء فقصرت في حفظه فعليك أن تؤدي المثل، يقال مهر المثل مثلا في مسألة المهور، إجرة المثل، قيمة المثل، يعني مثله، مثله يشابهه في جميع الأبعاد. تارة هذا المنديل تعطيني هذا المنديل، هذا المنديل تعطيني إياكم أرجعه نفس المنديل، أرجعت لك عين المنديل نفس العين. تارة لا تعطيني هذا المنديل فأكف هذا المنديل وآتي بمنديل بالضبط يشبهه، نفس هذا اللون، نفس القماش، نفس الصناعة، نفس خصائص هذا المنديل. هذا يقال له المثل، مشابه له، ليس عينه بالضبط لكن مشابه له في جميع الأبعاد. أما مثل، مثله يعني مشابهه في بعض الجهات، مشابهه في بعض الجهات. عبدي أطعني ليس تكن مثلي تكن مثلي، وإلا العبد لا يكون مثل الله. عبدي أطعني تكن مثلي، تكن للشيء على وجه المشابهة. الله نور السماوات مثل نوره ليس مثل نوره، كمشكاة فيها مصباح إلى آخر الآية الشريفة. مثل هناك فارق على أي حال، نتيجة لأن ليس المطلب للتوسع في المعاني اللغوية أو المعاني الإصطلاحية، لكن هذا القدر يكفي. فارق بين المثل وبين المثل، مثل يعني وجه المشابهة، مثله مثله لا يشابهه في جميع الأبعاد، لم يكن في جميع الأبعاد على الأقل في غالب الأبعاد. أما مثله يشابهه بالجملة، بالجملة يكون مشابها له. قال: مثل خروج الإمام الحج عليه السلام، لفظ المستعمل يستحب القيام عنده، ولذلك معوده بالإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه. مثل خروج الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه منا أهل البيت، هنا لفظة القائم فيما سلف شرحناها وقلنا هي تطلق على كل المعصومين صلوات الله عليهم، لأنهم قائمون بتمامهم بأمر الله، لأن الحجة الإلهية قائمة فيهم صلوات الله عليهم أجمعين، والحق قائم فيهم وقائم عليهم أيضا، قائم عليهم لا من باب قيام الحق على المبطل، وإنما قائم يعني أنهم هم أركان الحق، أن الحق ثبتت أركانهم صلوات الله عليهم أجمعين. مدى خروج المهدي صلوات الله وسلامه عليه منا أهل البيت كخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى يتكرر في الرواية أن خروج الإمام الحجة كخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا المشابهة في بعض الروايات يشار فيها إلى الغربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، كما قام رسول الله، كما خرج رسول الله غريبا يضربه الناس في كل مكان، يتنفر منه الناس حتى أقرباؤه، قريش قبيلته، مكة مدينته، قومه العرب تنفروا منه. كما بدأ الإسلام غريبا في أيام رسول الله سيعود الإسلام غريبا في أول ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ستأتينا روايات إذا قامت راية الحق أو راية الهدى لعنها أهل المشرق وأهل المغرب. أهل المشرق يلعنون راية الإمام الحجة وأهل المغرب يرفضون هذه الراية في أول ظهور الإمام. ستأتينا روايات في نفس هذا الكتاب أنه إذا قامت راية الهدى لعنها أهل المشرق وأهل المغرب. فربما وجه المشابهة ليس في هذه الرواية فقط، وإنما بشكل إجمالي في الروايات التي تحدثت عن أن قيام الإمام الحجة كقيام رسول الله صلى الله عليه وآله إنما من هذا الوجه، من جهة الغربة. قام رسول الله غريبا وبدأ الإسلام غريبا، كذلك يقوم إمامنا صلوات الله وسلامه عليه غريبا، إما من هذه الجهة، وإما من جهة ثانية أن رسول الله في بادئ الأمر الناس استحقروا أمره، تصوروا أن أمره سينتهي، تصوروا أن أمر النبي صلى الله عليه وآله سيضمحل شيئا فشيئا. بعد أن هاجر جمع من أصحابه إلى الحبشة ثم هو خرج إلى المدينة تشتت أصحابه، تصوروا أن أمره سيضمحل، فبدأ ضعيفا لكن انتهى أمره إلى القوة حتى ضربت خراطيم الخلف بسيف علي صلوات الله وسلامه عليه فشهدوا أن لا إله إلا الله. حينئذ بالقوة أذعن العرب وأذعن سائر المجتمعات دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ ضعيفا وبعد ذلك انتشر بالقوة المعنوية، بقوة السلاح، بقوة المال، قل بأي شيء. بالنتيجة القوة لها مظاهر، قوة المال، قوة السلاح، قوة العدد والعديد من الرجال، وقوة المعنى، وقوة الفكر، وسائر المعاني الأخرى من القوة. كذلك إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لما يخرج في عدة قليلة في عدد قليل الناس يتصورون أن أمره سيضمحل، أعداؤه في الشرق أو في الغرب يتصورون أن أمره سيضمحل، لكنه يقوى ويقوى حتى يبسط سلطته الشريفة على كل بقاع الأرض. ربما يكون وجه المشابهة من هذه الجهة، من هذه الجهة، وربما يكون وجه المشابهة من جهة أخرى. في هذه الرواية قد يكون وجه المشابهة من جهة أن عاقبة أمر رسول الله النصر، أنه لا بد أن ينتصر وأن نصره ستعود فيه المنفعة على المؤمنين بنحو خاص وعلى البشرية بنحو عام، مثل ما كان انتصار رسول الله صلى الله عليه وآله كان نفع هذا الانتصار عائدا على أهل الإيمان بنحو خاص وعلى البشرية بنحو عام. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول خروج الإمام صلوات الله وسلامه مثل خروج رسول الله، ما قال مثل على نحو المشابهة في جميع الأبعاد قطعا، لأن خروج الإمام الحجة أوسع من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الأحكام الجارية في زمن خروج الإمام الحجة تختلف عن الأحكام الجارية في زمن النبي صلى الله عليه وآله في بعض الجوانب. النبي صلى الله عليه وآله كان خروجه محدود في بلاد محدودة في أرض معينة مع قوم معينين، أما الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه سيكون خروجه متسع بشكل عام على نطاق أوسع، على نطاق كل البشرية. فلذلك قال مثلا ولم يقل مثل بالضبط، وإنما وجه المشابهة من جهة أن النبي بدأ ضعيفا وينتصر بعد ذلك ويكون النظر له صلوات الله وسلامه عليه. هذا التشبيه وهذا الكلام عن خروج الإمام الحجة الذي تنتظره الشيعة. في نفس الرواية أيضا الإمام يتحدث عن خروج آخر، ربما هذا الخروج المقصود لسائر الأئمة، يعني كأن الأئمة يريدون أن يخبروا الشيعة بأن الخروج الذي يكون مشابها لخروج رسول الله والذي تكون عاقبته فيها النصر المؤذر خروج الإمام الحسين. أما نحن أيها الشيعة فلا تنتظر منا خروجا، لأن من يخرج منا من أهل البيت من الأئمة قبل غيبة الإمام الحج عليه السلام فإنه لا يؤدي إلى شيء، وذلك لأن الظروف والشرائط الموضوعية غير متوفرة غير مناسبة، كما يقول صادق العطرة لا الزمان زماني ولا الرجال رجالي، الظروف غير مناسبة. فالرواية الشطر الثاني ومثل من خرج منا أهل البيت قبل قيام القائم مثل فرخ طار من وكره فتلاعبت به الصبيان. هذا المثل طار واضح المراد الفرخ ابن الطير والوتر عشه. مثل فرخ الفرخ الذي نبت عليه الزغب، الزغب الريش في أول ما ينبت، الريش أول ما ينبت في لغة العرب يقال له الزغب، وحتى هذا الريش الصغير الذي يكون تحت الأجنحة وفي زوايا أجنحة الطائر يسمى في لغة العرب الزغب. فالفرق هو هذا الطائر الصغير الذي أول ما نبت عليه الزغب، أول ما خرج من البيضة، أول ما تفقست البيضة فخرج، فيحاول الطيران، فلما يحاول الطيران ما يتمكن باعتبار أن الريش لم ينبت في بدنه، هو في أجنحته غير موجود، فيقع من مكره إلى الأرض، فيراه الصبيان، والصبيان يلعون باللعب بالطيور، فيراه الصبيان فيلعبون به. مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن الذي يخرج منا من الأئمة المعصومين قبل توفر الشرائط الموضوعية المناسبة، قبل توفر المقدمات المطلوبة، لا الزمان زماني ولا الرجال رجالي كما يقول صادق العشر صلوات الله عليه، فإنما مصيره هكذا، فلا تحدثوا أنفسكم بالقيام في زمانه. إما مراد الإمام هو هذا المعنى إذا قلنا منا أهل البيت، وعبارة أهل البيت تطلق على المعصومين في الأصل، أما على غيرهم تطلق على نحو المجاز، تفرعا تطلق، مسامحة تطلق على غيرهم، وإلا حقيقة هذه اللفظة تطلق على المعصومين. وإما المراد لا، الرواية تشير إلى بعض السادات، إلى بعض الشيعة الذين خرجوا في زمن الأئمة من دون إذن الإمام المعصوم على الظالمين، فالإمام كأنه يريد أن يقول أن هؤلاء خرجوا وخروجهم لا فائدة فيه، حتى وإن أمسكوا بزمام الحكم أيام في بعض المناطق كما حدث في الكوفة في بعض الأزمنة أو في بلاد اليمن أو في البصرة، حدثت بعض الثورات وحدثت بعض النهضات في زمن الأئمة على يد بعض السادات الحسنيين أو الزيديين أو الحسينيين أو على بعض أيدي الشيعة من شيعة الأئمة عليهم السلام، حدثت بعض الثورات وربما وقعت بعض الولايات وبعض المدن وبعض الأمصار في أيديهم لمدة قليلة، وبعض ذلك فشلت حكومتهم فشلت ولاياتهم. فالإمام كأنه يقول أن هؤلاء الذين تأخذهم العجلة فلا تكونوا معهم، لأن هؤلاء لا إلى شيء ولا على شيء كما مرت علينا رواية. فالرواية الشريفة إن كانت تتحدث عن الأئمة فلسانها هكذا، أي أنه أيها الشيعة معاشر الشيعة لا تفكروا في القيام في أيامنا في أيام الأئمة عليهم السلام، لأن القيام في أيامنا لا يؤدي إلى نتيجة في مصلحتكم باعتبار أن الظروف غير متوفرة، ربما في زمان آخر في زمان غيبة، باعتبار أنه وردت روايات تمدح بعض الرايات التي تخرج قبل قيام الإمام الحج. ليش وردت عندنا؟ ربما تتوفر الشروط الموضوعية في زمن الغيبة قبل ظهور الإمام الحج، والشروط الموضوعية حقيقة تتكامل في زمن الظهور، أما ربما قد تتوفر بعض الشروط الموضوعية لطائفة أو لطوائف من الشيعة كما وردت روايات في مدح الرايات السود مثلا، في مدح راية اليماني، في مدح راية الخراساني سائر الرايات، راية المشرقي سائر الرايات الأخرى التي ورد فيها المدح في الروايات في زمن الغيبة بعد أن تتكامل، بل وردت الروايات تشير إلى وجوب النصرة، من نصرها نصره الله، من خذلها خذله الله، يؤدون الطاعة للمهدي، يوفون الأمر للمهدي، يمهدون للمهدي كما مهدت قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأمثال هذه المعاني التي وردت في الروايات المعصومية الشريفة. ربما وما في وقت لاحق، قد ترد علينا امثال هذه الروايات من الحديث عن الرايات السوق يبين المطلب في حينها، لانه ستاتينا في المجالس القادمة الحديث عن علائم الظهور، ومن جملة علائم الظهور سيأتي الحديث عن الرايات السود، في حين أنا أتحدث عن هذا المطلب بشكل مفصل. فهنا الرواية الشريفة فيها احتمالات، احتمال الأول منا أهل البيت وقف على الحقيقة، والكلام إننا يحمل على الآخر، الأصل هو حقيقة منا أهل البيت، يعني من المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. كلمة منا أهل البيت يعني من المعصومين، حتى الروايات التي وردت في مسح سلمان رضوان الله تعالى عليه أو في مسح غيره، ماذا يفهمون الناس لما قال النبي سلمان منا أهل البيت؟ ماذا يفهمون منه؟ يفهمون منه يعني أنه لسلمان مرتبة شريفة منزلة، حتى كأنه ألحق بالمعصوم، وإلا هو ليس في مرتبته، كأنه ألحق بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليه. سلمان فعبارة أهل البيت متبادر منها، وهذا المعنى متبادر المعصومين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرد آية العصمة والتطهير في المعصومين، منا أهل البيت يعني من المعصومين. فالرواية تقول أن الإمام الحجة إذا ما خرجت خروجه يشار خروج رسول الله، من جهة أن النبي عاقبة أمره النصرة والانتصار، كذلك عاقبة أمر الإمام الحجة الانتصار المؤجر على أعدائه. أما الذي يخرج منا من الأئمة من المعصومين، أيها الشيعة لا تطالبون أبو الخروج، لأنه كثيرا ما كان الشيعة يلحون على الأئمة، وروايات كثيرة عندنا يا ابن رسول الله أنت صاحب هذا الأمر. الشيعة في زمن الإمام الصادق في بعض السنين ربما اجتمعوا في مكة يتصورون أن الإمام هو الذي سيخرج، واجتمعوا في مكة يتصورون أن الذي يبسط العدل في الأرض الإمام الصادق عليه السلام، فكانوا يتصورون أن الإمام سيخرج في هذه السنة، واجتمعوا الناس وحتى في حياة الإمام الصادق. ولذلك الإمام يقول لبعض أصحابه يا فلان أخذت تبرج أذنيك للموكا، يعني للحمقى، الحمقى من الشيعة هكذا يقول، الآن الظروف غير ملائمة، لا تفكروا هذا التفكير، لأنكم إذا تفكرون الآن بالقيام ولا قيام موجود ربما يؤدي إلى انتكاسة نفسية في المجتمع الشيعي، الآن أنتم في حالة مصابرة، وإلا لا يقوم منا من المعصومين أحد، لأن الظروف غير متوفرة، لأن الشرائط غير موجودة، وإذا قام فعاقبته كعاقبة هذا الطير الذي لم ينبت ريشه. والإمام يذكر الطير الذي لا، يعني يقول أن الأسباب غير موجودة، بالنتيجة هذا الطير طار اصطدام، هذا الطير كان طيرانه خضعا لأن مقدمات الطيران غير موجودة، لا الريش قد نبت في بدنه هذا أولا، وثانيا ما كان قد تمكن من الطيران، الحركة لم يتدرب عليه هذا الشكل الكامل، من نتيجة الطير في أول صغري حتى لو نبت الريش فيه لا يتمكن من الطيران رأسا، في البداية يطير على ارتفاعات واضحة يتدرب شيئا فشيئا بعد ذلك يتمكن من الطيران، فالمقدمات غير حاصلة، ما زال المقدمات غير حاصلة، فهذا الذي يقوم منا إنما حاله حال هذا الطير الذي طار من مكره فسقط على الأرض لا عبث فيه الصبيان، فيعبث فيه الصبيان حينئذ، يعني أنه لا إلى شيء، لا يؤدي إلى فائدة وإلى نتيجة. أقرأ الرواية بشكل سريع حتى تربط بين الألفاظ الموجودة في الرواية وبين المعنى الذي ذكرته. قال عليه السلام مثل خروج القائم منا أهل البيت كخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل من خرج منا أهل البيت قبل قيام القائم مثل فرس طار فوقع من وكره فتلاعبت به الصبيان. الرواية التي بعدها عن العلاء بن ثيابة عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال من مات منكم على هذا الأرض منتظرا كان كمن هو في الفسطاط الذي للقائم عليه السلام، في بعض الروايات كان كمن هو في فسطاط القائم، نفس المعنى بالنتيجة، وربما الرواية الثانية التي ذكرتها هي الأبلغ، لأن هذا التعبير فيه شيء من التكلف. من مات منكم على هذا الأمر منتظرا كان كمن هو في الفسطاط الذي للقائم. اللهم إلا أن تحمل العبارة، وإلا هذا تكلف في كلامها. والفصاحة والبلاغة عادة هو استعمال ألفاظ قليلة لبيان معاني كبيرة. البيان ما هو البلاغة والفصاحة في كلام العرب؟ ما هو البلاغة؟ أن يقال لهذا الإنسان بليغ في كلامه، يحاول أن يختصر الكلمات التي يبين فيها المعاني الكثيرة. فهذا عبارة الذي وللقائم إضافة كلام حرف إجراء، هذه زيادة في الكلام. يعني الأبلغ أن يكون هكذا: من مات منكم على هذا الأمر منتظرا كان كمن هو في الفسطاط الذي للقائم. اللهم إلا أن يراد من هذا التعبير شدة التأكيد والتنبيه والحصر. يعني يقول الإمام: من مات منكم على هذا الأمر منتظرا كان كمن هو في الفسطاط. هنا عرفه بالألف واللام، وكأنه يشير إلى فسطاط المعهود في أذهان الشيعة، الذي للقائم زيادة في التأكيد والتعريف والبيان. إذا كان من هذا القبيل حينئذ يكون الكلام في مقام البلاغة. أما إذا لم يكن بهذا القام، فالروايات التي وردت في بعض النسخ في فسطاط القائم تكون أبلغ، باعتبار أن العرب وهذا أسلوب الأئمة أيضا يراعون قلة المباني وكثرة المعاني. قلة المباني يعني قلة الكلمات، يراعون قلة المباني وكثرة المعاني. كلام وجيه وفيه من المعاني الكثيرة. واضح خير الكلام ما قل ودل، وأفضل الحديث ما قل ودل. وهذا الأسلوب يعتمده أهل البيت في كلامهم صلوات الله عليهم. نعم، على المعنى الثاني الذي ذكرته مراد تأكيد المعنى وتنبيه السامع أكثر للعام، حينئذ نحتاج إلى إضافات الكلام. على المعنى فالرواية الشريفة تتحدث: من مات منكم على هذا الأمر. أي أمر؟ كلمة الأمر فيما تلت نحن شرحناها وتحدثنا عنها كثيرا. كلمة الأمر في روايات أهل البيت في الغالب تستعمل في معرفة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. في الغالب تستعمل، وإن كان قد تستعمل في معنى التشيع، وإن كان قد تستعمل في معنى محبة أهل البيت، وإن كان التشيع محبة أهل البيت. بالنتيجة هذه من لوازم معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لكن في الغالب كلمة الأمر تستعمل في معرفة المعصوم. فلان على هذا الأمر يعني على معرفة إمامه. من كان على هذا الأمر كان كذا وكذا، يعني من كان على معرفة إمامه. من ازداد في هذا الأمر ازداد في كذا، يعني من ازداد في معرفة إمامه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر معرفة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه. ولذلك في الروايات ذروة الأمر، وهذا الحديث كثيرا ما نذكره، ذروة الأمر وسنامه وباب الأشياء. ذروة الأمر وسنامه، ذروته يعني هناك أمر له ذروة. ذروة الأمر وسنامه وباب الأشياء. ورضا الرحمن تبارك وتعالى ما هو؟ الطاعة للإمام بعد معرفته أولا. فذروة الأمر يعني المعرفة. فاللفظة الأمر في روايات أهل البيت تعني معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فالرواية عن صادق العشر عليه السلام تقول: من مات منكم على هذا الأمر. مات منكم يعني قبل ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. قبل ظهور الإمام، الرواية تتحدث قبل ظهور الإمام الحجة. من مات منكم على هذا الأمر يعني مات وهو عارف لإمام زمانه. يا أبا بصير أعرفت إمامه؟ الإمام الباقر يسأله، قال: إي والله، قبل أن أخرج من الكوفة حصلت عندي المعرفة بإمامي قبل أن أخرج من الكوفة. قال: حسبك إذن، إذن تبقى حيا أو تموت، إذن فليجري حسبك إذن، يكفيك إذن من الكمال، يعني أنك قد بلغت الكمال يا أبا بصير. الإمام يقول إلى هذه الكلمة يسوس، هل عرفت إمامك؟ قال إي والله قبل أن أخرج من الكوفة. قال حسبك إذن اكتفيت، بلغت الكمال، بلغت الكفاية، ما زال أنك عرفت إمامك صلوات الله وسلامه عليه، بلغت الكفاية. لأن الإمام إذا أردنا أن نرجع إلى الروايات الشريفة، إذا أردنا أن نرجع إلى الروايات التي تتحدث عن الإمام، ما من كمال إلا ومذكور في الإمام صلوات الله وسلامه. أصلا ما من كمال وما من جمال وما من حسن وما من جلال إلا وهو موجود في الإمام صلوات الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نلقي نظرة سريعة على الروايات التي تحدثت عن وصف الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، ما من كمال إلا وكمال. فإذا تعلق الإنسان به صبر، سائر الأمور الأخرى ستكون عرضية حينئذ. لأن الإنسان لماذا تقول الروايات أنه إذا عرفت الإمام كذا انتهى كل شيء، بلغت الكمال، بلوغ الكمال، لأن تمام الكمال في الإمام المعصوم. سائر الأمور الأخرى التي لا ترتبط بالإمام المعصوم أمور عرضية، أمور تنتهي. إذا ما مات الإنسان ماذا يأخذ معه؟ إذا مات الإنسان يأخذ معه العلم الإلهي، يأخذ معه العلم الذي ينجيه، والعلم الذي ينجي الإنسان، والقول الفيصل الذي ينجي الإنسان، ومسألة الإمام، معرفة الإمام المعصوم. وكما قلنا ليس المعرفة بالاسم فيما سلف هذا المعنى واضح في ذهنك حينما أقول معرفة الإمام، ما المقصود منها؟ ليس المراد معرفة الاسم هذا المعنى من كثرة الأحاديث السابقة وكثرة البيانات المتقدمة لا يحتاج إلى أن أكرر. أقول ليس المراد من معرفة الإمام معرفة اسمه وحالاته الشخصية وحياته الدنيوية. واضح هذا المعنى فيما سلف تحدثنا عنه وبيناه تارة بشكل صريح وأخرى بشكل الإشارة، بشكل موجز، بشكل مختصر. فالرواية الشريفة من مات منكم على هذا الأمر، على معرفة إمامه، من مات منكم على هذا منتظرا، كان كمن هو في القصار الذي هو للقائم، الذي للقائم صلوات الله وسلامه. أولا عارفا بإمامه، وقطعا هو إذا عرف إمام زمانه قطعا سيكون منتظرا له. هذا من الملازمات، الانتظار ملازم للمعرفة. الرواية ماذا تقول؟ من مات منكم على هذا العام عارفا منتظرا. لماذا يذكر وصف منتظرا الإمام؟ علما أن المعرفة، لأن قد يتصور البعض أنه الأمر بشكل إجمالي، لربما قد يفهم البعض الرواية من مات منكم على هذا العام يعني على التشيع بشكل إجمالي. من مات منتظرا يعني عارفا لإمام زمانه، للحجة ابن الحسن صلوات الله عليه منتظرا، وإلا ليس التشيع مطلقا وهكذا من دون أن يعرف إمام زمانه. وإلا الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما ذكر هذا الوصف منتظرا إلا لهذه الغاية، وإلا كان الإمام يكتفي يمكن بهذا الكلام أن من مات على هذا الأمر كان كمن هو في بصاد القائم صلوات الله عليه. والأمر واضح في الروايات في أهل الخبرة، في حديث أهل البيت الأمر معرفة أهل البيت، الأمر معرفة الإمام المعصوم. لكن ربما قد يسافهم هذا الحديث فيتصور من مات يعني على معرفة أهل البيت بالجملة، التشيع بالجملة. لا، الإمام يقول منتظرا، ولا يتحقق الانتظار في نفس الإنسان ما لم تكن المعرفة. هذه قضية عرفية طبيعية فطرية. يعني الآن كم من المسافرين يأتون في كل يوم؟ الآن نفرض نحن الآن في مدينتكم، كم من المسافرين يأتون إلى قوم من أهلكم أو من غيره؟ ننتظر أحدا منهم؟ أبدا. لكن إذا كنت تعرف شخصا يخصك تنتظره حينئذ. الانتظار متفرع على المعرفة، وإلا انتظار هكذا بدون معرفة لا يتطور أبدا. لابد أولا من حصول المعرفة ثم الانتظار، وبقدر ما تحصل عند الإنسان من المعرفة بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، بقدر ما تحصل عند الإمام من المعرفة بقدر ما يحصل عنده من الانتظار. ثم لا تفهم قولي من المعرفة، إن شاء الله في أوقات أخرى هذا المطلب نتحدث عنه، لكن أنا أقول بشكل موجز، لا تفهم من قولي لما أقول المعرفة يعني لابد أن تعرف المسائل على وجه المصطلح، على وجه تعداد النقاط اولا ثانيا. نعم هذا له منفعة له فائدة قد ينفع الانسان، لكن هذه المعرفة اذا كانت على نحو التعداد من دون اثبات في القلب لا يقال لها معرفة. المعرفة التي يعني لو وجد الاثبات في قلب الانسان من دون ان يعرف المصطلحات العلمية هو هذا المطلوب. ليس المطلوب المصطلحات العلمية ابدا، ليس هذا المطلوب. ولذلك هذا احد العرفاء لما مات يراه صاحبه في المنام فيزعان، قال لقد طارت تلكم الاشارات والرموز، هذه الاصطلاحات التي كنا راحة انتهت خلفناها في الدنيا، تلكم الاشارات والرموز انتهت. هذه المصطلحات والاشارات والتعداد، وهذا الانسان اذا كان عنده قدرة في الكلام وقدرة، هذا كله ينتهي في عالم الدنيا. وإنما الذي ينتفع الإنسان الإخبار في القلب الإمام المصر، لكن في بعض الأحيان يتوقف تحصيل الإخبار على هذه المعاني، حينئذ تكون هذه المعاني من باب المقدمة. حينئذ تكون هذه المعاني تحصيل هذه المعاني من باب المقدمة للإنسان. وإلا ليس المراد من المعرفة حينما أقول معرفة يعني بقدر ما تقرأ كتب. نفرض أن إنسانا قرأ آلاف الكتب، ربما ما تحصل عنده المعرفة التي قد توجد عند إنسان عام. المراد من المعرفة حالة الإخبار. وإلا أصحاب سيد الشهداء ماذا درسوا؟ إن كان فيه العلماء فكان عدد قليل. أصحاب سيد الشهداء ماذا درسوا من هذه المصطلحات العلمية؟ ماذا درسوا من هذه الأشياء التي تعندت في الكتب العلمية الرسمية؟ ما درسوا شيئا من هذه. غاية ما كان في قلوبهم الإخبار لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه، قلوبهم كانت مخبتة. لكن كما قلت ربما يكون من مقدمات تحصيل الأخبار وهذه المسائل العلمية المتعارفة والأصلح. وإلا لا يحدث عندك اشتباه، فتتصور لما أقول معرفة معرفة هكذا يتبادر إلى ذهنك رأسا يعني مسألة كتاب معين ومصطلحات معينة ودراسة معينة وألفاظ معينة، أبدا. وهذا الإخبار ما يحصل من الدرس ابدا، لا تتصور. الاخبار يحصل بالانقطاع للمعصوم صلوات الله عليه، انهج بذكر المعصوم دائما، اجعل قلبك مرتبطا بالمعصوم، حاول ان تتخلص من غفلتك، يحصل الاخبار في قلبك. وهذا هو المراد، وهذه هي المعرفه، معرفه الاخبار للمعصوم صلوات الله عليه. والا لو ظهر الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه وهناك انسان قرا كتب الدنيا كلها وما من علم الا وحواه، وهذا الإنسان يقصر في طاعة الإمام، يتكاسل في أمور الإمام، وإنسان آخر أصلا قومي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه يبادر لأمره، هذا أفضل عند الإمام وأفضل عند الله، ولينتفع ذلك بمصطلحاته وعلومه. القضية ليس في مصطلحات، هذا اشتباه كبير يحدث في أذهان الناس، وربما في أذهان الكثيرين الذين يستمعون مجالسي حينما أتحدث عن المعرفة. هذا المعرفة في بعد من أبعادنا قد يحتاج الإنسان إلى المصطلحات والنقاط، قد يحتاجها لكن ليس دائما، ولربما في بعض الأحيان تنقلب هذه عليه وبالا. ليس العلم الحجاب الأكبر، وأفضل العلم العلم بأهل البيت، ربما هذه المصطلحات قد تكون حجابا أكبر في بعض الأحيان على قلب الإنسان فتحوله إلى سخنة خلقاء، حينئذ لا يبصر شيئا من نور إمامه صلوات الله وسلامه. أليس الإمام النور المشرق في قلوب المؤمنين؟ وإن نوره يا أبا خالد كما يقول باقر العترة، وإن أنور من الشمس المضيئة في النهار. هذه القلوب التي، ولذلك في الروايات لربما تجد الشخص لا يخطئ في الواو وقلبه أسود قلبه فحمة، ولربما تجد الإنسان أي ما يتمكن من الكلام ما يحسن الكلام وقلبه كالقنديل. إذن الميزان ليس في المصطلح، لو كان الميزان في المصطلح لكان هذا الذي لا يخطئ في الواو لا يخطئ في الحرف لا يخطئ في الكلمة لكان هذا قلبه كالقنديل. الإمام يريد لما يتحدث هذه المعاني يريد أن يقول الميزان ليس في المصطلح، الميزان ليس في الكلام، الميزان في القلوب المخبتة. الميزان ليس السمعة الاجتماعية، يعني هذا الإنسان عنده سمعة اجتماعية، هذا الإنسان عرف عنه كذا وكذا بين الناس، ليس هو هذا الميزان عند الإمام المعصوم. وإلا هذا الخراساني الذي جاء للإمام الصادق هذا كان كبير الشيعة في خراسان، وقطعا لما يكون كبير الشيعة في خراسان طبعا لا بد أن يكون عنده شيء من العلم على الأقل، إن لم يكن عالما بكثير عنده شيء من العلم. وإلا كيف يسوس الشيعة؟ والشيعة منذ القدم كان ميدانهم العلم بالتقدم، لأن أهل البيت علموا الشيعة على هذا المنهج، لأن الفارق بين أهل البيت وبين أعدائهم الميدان في التفريق بين الحجة وغيره عندهم الحق وهذا علم الباطل. فهذا الذي جاء للإمام الصادق صلوات الله وسلامه كان يحمل شيئا من العلم الحكيم، يحمل شيئا من السمعة الاجتماعية، يحمل شيئا من القدرة الإدارية ومن الكفاءة. لكن الإمام لما قال له ألق نفسك في التنور والرواية معروفة لديكم، رضب وبدأ يعتذر، عندي أطفال وعندي عائلة ولا تعذبني في النار في الدنيا قبل الآخرة. ولما جاء خادم عند الإمام، ناقض قادم يأتي بالحوائج من السوق، لما جاء خادم قال ألق نفسك، وصل إلى التنور يد رسول الله، ما تردد من النار، لكن تردد في شيء، أي أمر يردك على رأسي أم على قدمي؟ قال لا على رأسك، فألقى بنفسه على رأسي بالتنور. هذا أفضل من هذا آلاف المرات. الميزان ليس ميزان مصطلحات وميزان عمائم كبيرة وصغيرة، ميزان ليس ميزان لحى طويلة وقصيرة أبدا، هذه ليس موازين أهلهم. في يوم القيامة الناس تحشر عراء، وإذا كان هناك إنسان مستور تستره ولاية أهل البيت صلوات الله عليه وسلم. وإلا هذه الملابس التي نلبسها، لا هذه الملابس التي يلبسها عالم الدين تأتي معه، ولا هذه الملابس التي يلبسها العسكري تأتي معه، ولا هذه الملابس التي يلبسها الطيان تأتي معه. الناس تحضر في يوم القيامة، وليس من ستر إلا ولاية أهل الدين صلوات الله عليه وسلم. والستر ستر الولاية الموجودة في القلوب، لا الموجودة في الكلام، ليس بالعبارات والجمل حينما ينطق بها الإنسان. هذه عبارات جوفاء وكلام عجوان. وحتى هذا الذي يتكلم على المنبر أنا أو غيري، إذا تصورت أنه يعجبك كلامه، إذا كان هذا الكلام لا يكون واقعا في قلبه وفي حياته، هذا يكون وبالا عليه. حينئذ في يوم القيامة هو يحسدك، لا أنت تحسده، لا أنت تحبطه، تراه يتكلم أفضل منك، هذا يكون وبالا عليه في يوم القيامة، كل كلمة تكلم بها. إذا لم تكن هذه الكلمة واسعة موجودة في حياته، ولذلك في الروايات كثير من المجال، كثير من الكلام الذي يتكلمه الإنسان في الدنيا يكون وبالا عليه في يوم القيامة. فالمعرفة حينما أقول لا ينفرد ذهنكم إلى هذه المعاني، معرفة المراد في روايات أهل البيت هي هذه، الإخباث في القلوب للإمام المعصوم، والإخباث لا يكون إلا بالانشداد للأئمة عليهم السلام. قطعا من الكمالات الدنيوية، كمالات دنيوية، معرفة الإصطلاحات العلمية، معرفة القواعد العلمية الرسمية، هذا من الكمالات الدنيوية. أما من كمالات القلب لا، ربما تكون هذه من نقائص القلب، ما معلوم، ليس معلوما أن هذه تكون من كمالات القلب، لربما تكون من نواقص القلب. أما كمال القلب الإخبات للمعصوم صلوات الله وسلامه، حينما تكون نور المعصوم في قلب الإنسان أنور من هذه الشمس المضيئة النهار، وهذا الإخبات في قلب الإنسان لإمام زمانه صلوات الله وسلامه. فمن مات منكم على هذا الأمر منتظرا، منتظرا ماذا؟ منتظرا إمامه صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يموت على هذا الأمر وينتظر، قطعا الانتظار متفرع عن المعرفة، بقدر ما يكون القلب متشوق للإمام، بقدر ما يكون القلب متعلق بالإمام، الانتظار أيضا يكون بقدر ذلك التعلق، الانتظار أيضا يكون بقدر ذلك التشوق. وإلا الإنسان إذا ما كان يتشوق في قلبه عبثا يدعي الانتظار، عبثا يدعي الانتظار، أي انتظار هذا؟ الذي ينتظر هذا الذي يعيش الحرقة، هذا الذي يعيش الحرقة. يعني الآن هذا السؤال لو أردنا أن نسأل أنفسنا به، هذا السؤال لو أردنا أن نعرضه على وجداننا، لو فرضنا الآن إنسان يعيش في حالة تحرق، النتيجة تمر على الإنسان أيام من حياته، سنين من حياته، يعيش حالات من الفقر والعوز والحاجة، إنسان يعيش حالة فقر وحالة حاجة وعوز شديد، ويسمع أن له صديق، أن له قريب، أن له والد، أخ قد بعث له مع أحد الناس، مع أحد المسافرين مبلغ كبير من المال، ويقول له خلال شهر يأتي، يبقى يتحرك على نار حر من الجدر حتى تكتب الدراهم في يده. هذا المعنى موجود في علاقتنا مع الإمام الحجاج، يعني هذا التحرك موجود. إذا ما كان هذا المعنى موجود، إذا عبثا ندعي الانتظار، إذا عبثا ندعي الانتظار، وإلا الادعاء سهل. إلهي من كانت محاسنه مساوي، قبل أيام في دعاء عرفة الذي يقرأ في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مسارا، ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. وهذه الأشياء التي ندعي أنها حقيقة تصدر من قلوبنا، لو بحثناها وجدناها دعاوى. من كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. وهذا الذي يتصور نفسه أنه صادق في كلامه، لو أراد أن يدرس حقيقة هذا الكلام وحقيقة الحالة النفسية لربما تكون دعوة لا تكون حقيقة بمحض الحق. فمن كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون، إذا من الذي يدعي ما حاله فكيف لا تكون دعاوي حينئذ دعاوي. فمن مات على هذا الأمر، على معرفة إمامه منتظرا، كان كمن هو في فسطاط القائم صلوات الله. والفسطاط الخيمة الكبيرة، الفسطاط الخيمة الكبيرة التي تضرب للقائد لكبير الناس في وسط قيام أصحابه. ولذلك يمر عليك المقاتل وتسمع من المنابر فدخل الحسين في فسطاطه، أما ما يقول للأمطار دخلوا في فسطاطه. الفسطاط الخيمة الكبيرة العالية تكون في وسط الخيام، خيام الجيش والأمطار الأتباع تحيط به، وهذا الفسطاط. فكان كمن هو في فسطاط القائم صلوات الله، هذا الذي يكون كمن هو في فسطاط القائم قطعا في زمن الإمام الذي يكون في فسطاط القائم قطعا يكون هذا من المرضيين هذا الأمر ومنتظرا ويموت. يعني لا هذا الانتظار الذي نحن ندعيه، وإنما انتظار واقعي، انتظار الذي يحث الإنسان على العمل، انتظار الذي يطرد الكسل من الإنسان. الآن نحن بشكل عام إذا أردنا في مقام الخدمة لأي نحو من أنحاء الخدمة، النوم يمنعنا، الجوع يمنعنا، التعب يمنعنا عنها، الملل يمنعنا عنها، السأم يمنعنا عنها، هذه المعاني تمنعنا عن خدمة أهلنا. لماذا؟ لو كان هناك انتظار حقيقي. الآن صاحب الدكان هذا الحدام الذي يعمل من الصباح إلى الليل، حر وتعب يحتاج إلى جندع، لماذا يصابر على العمل؟ ينتظر مجهود، ينتظر دراهم. ونحن لو كنا حدادين أو نجارين أو بنائين أو أطباء أو مهندسين أو كل ما نشوف، نعمل في دوائر الدولة، نعمل في الدكاكين، في الأسواق، في التجارة، ونفترض أننا ما نحصل شيء، ما نعمل. لأن إنسان إذا يحصل أرباح قليلة يقول له اترك هذا العمل، أرباح يعني هو ليس خاسر إنما يحصل أرباح، أولا لا يكون عنده حماس لعمله. وإلا تجد أهل الدكاكين من الصباح وكأنه أنشط من عقاب يخرج من بيته، أنشط ما يكون، ويعمل من الصباح إلى المساء، ولربما بعضهم إلى أوقات متأخرة من الناس. وصاحب المعنى وصاحب المعرفة وهكذا، والذي يعمل في الدائرة لماذا ينتظر دراهم؟ وإلا إذا كان لا ينتظر دراهم هل يعمل بحماس؟ يعمل بحماس؟ أليس من أسباب انهيار الشيوعية في الدول التي نشأت فيها الشيوعية هو هذا الأمر، التساوي في الحقوق التي يأخذها العامل والمدير العام؟ وهذه أحس عليها من الخمسينات، وإن كان غيروا بعضا من سياساتهم من الخمسينات وبدأوا يملكون الأراضي من الخمسينات. ليس الآن، الآن إذا نسمع بالسنين الأخيرة في البلاد الشيوعية التي انهارت فيها الشيوعية تملك الأراضي، لا، من الخمسينات هم بدأوا يملكون الوزراء ويملكون الوزراء العامين. صدرت قرارات في تلك الأوقات في الخمسينات لما وجدوا أن السياسة فشلت، لكن على من يظهر لإسرائيل وإلى هذا كتب التأريخ إذا أردت أن تراجعها التي أرفت للشيوعيين في هذا الزمان، إذا أردنا أن نراجع نجد في الخمسينات وأصدروا قرارات لتمليك الأراضي للمدير العام الناجح في عمله، للوزير الناجح في عمله، ملكوهم بيوت وسيارات لأجل أن يكون هناك تشجيع نحو العمل. حينما تتساوى الحقوق، أصلا حينما تتساوى الحقوق لا يوجد هناك حماس باتجاه العمل. أما حينما تفقد الحقوق حينئذ الإنسان ما يتمكن أن يتجه للعمل. فحينما نستشعر رائحة الدراهم تكون هناك حركة وحماس. هذه الحركة وهذا الحماس موجود في علاقتنا مع الإمام الحجة صلوات الله عليه وسلم. أبدا هذا فن ندعي الانتظار، ادعاء مجرد ادعاء هكذا، او نستعر الانتظار او نمثل حالة الانتظار. هناك منا من يمثل، هناك من يستعر، هناك من يدعي. والا اذا اراد ان يرجع الى حياته، هو الانسان من باب يعتقد ان الامام فوق كل شيء في حياته، من باب انه يتعامل مع كل شيء افضل مما يتعامل مع الامام المعصوم. طب أين هذا الادعاء وأين هذا الادعاء؟ من باب يدعي الإنسان أن الإمام هو كل شيء في حياته وأحق شيء إلى نفسه، من باب العمل نجد أنه كل شيء يقدمه على الإمام، والإمام يكون في آخر الأشياء اللي لم يكن أصل لا مقام له في كل أشياء. فمن مات على هذا الأمر ليس حالنا هذا، وإلا من مات على هذا الأمر منتظرا، من كان على هذا الأمر حقيقة، من كان منتظرا حقيقة، لو ظهر الإمام هو أيضا يكون في بساطه، لا ظهر، سواء ظهر الإمام أم غاب الإمام. أما هذه الإدعاءات التي ندعيها، هذا الكلام الذي نتقوله، هذا كلام وهذا إدعاء، وليس انتظار الإمام في الكلام والألفاظ، انتظار الإمام في القلوب. يعني الآن لو أقول أني أنتظر الإمام عشان بلساني، الإمام ناظر إلى قلبي، يرى ما في قلبي، يرى ما في قلوبنا، هذه اللقلقات اللسانية الإمام لا ينظر إليها، ينظر إلى ما في قلوبنا واقعا. ومن كان ظاهره كما يقول سيد الأوصياء، ومن كان ظاهره في ولاية أكثر من باطنه كان منافقا. المنافق ما هو؟ كيف يعرف الإنسان أنه منافق أو غير منافق؟ يرجع إلى نفسه، ينظر إلى نفسه، ظاهره في ولاية أهل البيت كباطنه أو الظاهر أكثر من الباطن أو الباطن قطعا. إذا كان باطنه أكثر من ظاهره فهذا في المرتبة العليا. إذا تساوى ظاهره وباطنه هذا نجا من النفاق. أما إذا كان ظاهره أكثر من باطنه فهذا هو المنافق، هذا هو المنافق. والمنافق لا يمكن أن تثبت الولاية الحق في قلبه، المنافق لا تثبت الولاية ولا تثبت المعرفة الحق في قلبه. في رواياتنا الشريفة هذا المعنى واضح، إذا أردت أن تعرف منزلتك عند صديقك كم يحبك، الإمام ماذا يقول له؟ يقول انظر إلى قلبك كم تحبه أنت، كم تحبه أنت بقدر ما تحبه ويحبك. الروايات التي يسأل أحدهم الإمام الصادق عليه السلام فيقول أريد أن أعرف منزلتي عند الله، قال انظر إلى قلبك وانظر إلى منزلة الله في قلبك، فبقدر ما لله من منزلة في قلبك لك منزل عند الله. كذلك الإمام المعصوم صلوات الله عليه، إذا كان هذا الميزان مع الله مع المؤمن الميزان هذا نفسه جار مع الإمام المعصوم عليه السلام. ننظر إلى قلوبنا، من للإمام للمنزلة في قلوب، بقدر هذه المنزلة التي في قلوبنا للإمام، وبقدر هذه الهمة التي في قلوبنا للإمام، وبقدر هذا الهم الذي في قلوبنا للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وبقدر هذا الحماس الذي في قلوبنا للإمام كذلك في قلب الإمام باتجاهنا، اذكروني اذكركم قانون لا يختلف ولا يتخلف. يا ابن آدم اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ، اذكرني في خلأ أذكرك في خلأ. حديث القدسية في هذا المعنى واضح، إذا ذكرتني في ملأ يعني في وسط الناس أنا أذكرك أيضا في وسط الناس، اذكرني في خلاء أنا أيضا أذكرك في خلاء، اذكرني في المكان الخالي أنا أذكرك أيضا في المكان الخالي، اذكروني أذكركم. بقدر ما يقبل الإنسان على الإمام المعصوم، الإمام المعصوم يقبل عليه. لننظر إلى قلوبنا، من مات على هذا الأمر ينطبق علينا، لننظر إلى قلوبنا كم للإمام من منزلة واقعية في قلوبنا، كم للإمام من هم باتجاه الإمام صلوات الله وسلامه موجود في قلوبنا. بقدر هذا الهم، بقدر هذه الهمة، بقدر هذا الصبر، بقدر هذا التعلق، بقدر هذا الاشتياق يكون في قلب الإمام باتجاهنا. فالقضية بأيدينا لا بيد أحد آخر، ويشتبه الذي يقول أنه نحن لا يمكن أن نتغير أبدا، هذا اشتباه. يدعي الإنسان بذلك نفسه بهذا الحق، الإنسان بإمكانه أن يغير نفسه، لكن الإنسان الذي يكون فكره في لحمة الخوف، يكون فكره في لحمة الدجاج، يكون فكره في طبق الأرض، يكون فكره في الفاكهة، في الرق، في الطماطة، هذا الإنسان يمكن أن يكون فكره في الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه. هذا الإنسان الذي لا يتمكن أن يزيح هذه المعاني من داخله، هذه الأوساخ وهذه القشور وهذه النفايات وهذه القدارات الموجودة في داخل الإنسان، إذا لم يتمكن الإنسان من إزالتها يمكن أن يكون قلبه واقعا في حال تغير باتجاه الإمام. هذا لا يمكن، لا بد أن يبدأ الإنسان أن يزيل هذه المعاني من نفسه شيئا فشيئا، أن يقاوم نفسه. نحن بحاجة إلى مرابطة، نحن بحاجة إلى مصابرة، نحن بحاجة إلى صابر، وإلا إذا كان الإنسان لا هو من الصابرين، لا هو من المصابرين، لا هو من المرابطين، إنسان كيف حينئذ يدعي الانتظار للإمام صلوات الله وسلامه؟ على أي حال، ربما طال الوقت، ليلة إن شاء الله ما أريد أن أدعوكم في طول المجلس، ليلة إن شاء الله بعد الساعة 9 مساء لاحتفال منعقد بمناسبة عيد الغدير، عيد الولاية الأعظم في هذه الليلة وفي يوم غد، نجدد العهود لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بالطاعة والتسليم والانقياد والخضوع لأمره ولما يريده صلوات الله وسلامه عليه، ونتوصل إليه. وإلا هذا المعنى نحن ندعيه على الألسنة، نحن نقوله بالألفاظ والعبارات، هذا المعنى نقوله قولا، لكننا نستمد العون ونستمد الإغاثة ونستمد التسديد ونستمد القوة منه صلوات الله وسلامه عليه، أن يجعلنا في مقام الوفاء بالعهود له، أن يجعلنا في مقام الطاعة والتسليم والانقياد والخضوع له صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أيام يوم الغدير، وفي أيام الأعياد يهدى شيء للسلطان، يهدى شيء لكبير القوم، وماذا يهدي لإمام زماننا في هذه الأيام؟ ليلة الغدير، ليلة تنصيب سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، ماذا نهدي لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ اليوم يوم الجمعة وذكر للإمام الحجة ومجلس دعاء الندبة الشريف والاستغاثة بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، أين معز الأولياء؟ أين مذل الأعداء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إلى أن تخاطبه، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ يا ابن رسول الله، في هذه الأيام ماذا يقدم عبدك عبيدك بين يديه؟ سيدي يا ابن رسول الله، لا أريد أن أفرح قلبك المقرور، لكني أشير إلى ما جرى على رقية توسلا بين يديك يا ابن رسول الله، بعد أن أودعت العائلة في الخربة في خربة الشام، وبعد أن لاقت ما لاقت من سنوك العذاب من سنوك البلاء في كربلاء في طريقها إلى الكوفة، في الكوفة وفي طريق الشام، وما أدراك ماذا لقيت العائلة في طريق الشام؟ طريق طويل لقيت فيه من الأهوال والويلات ما لا تتحمله العقول وما لا تحيط الألفاظ بذكره، بعد أن وضعت العائلة في خربة الشام، وبعد أن لاقت ما لاقت من المهانة والذلة في قصر يزيد وفي مجلس يزيد ابن معاوية، رأس سيد الشهداء بين يديه وبيده الخنجران يضرب على شفاء رسول الله، ينكث شفاه أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ماذا لقيت العائلة من المهانة والخوف والذلة؟ سيدي يا ابن رسول الله، فأودعت العائلة، أودعت عماتك في الخربة في الليلة، في الليلة حينما نامت العائلة وهومت عيون الأطفال في الليل طفلة من أطفال سيد الشهداء رقية كانت صغيرة السن، استيقظت من نومها فجعة وهي تصرخ أبا يا حسين، زينب صلوات الله عليها قامت مرعوبة من منامها، جاءت عما لا تريدين، قالت أريد أبي، لقد رأيت أبي الساعة في المنام، أما أريد أبي الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أما ترى تقول إن أباكي في سفر، بني نامي، هذه الطفلة تأبت سكوت وترفض أن ترقد، وارتفع صياحها وعويلها، الأطفال استيقظوا لما عرفوا الحال، العائلة النساء إمامنا السجان صلوات الله عليه على النحيب والصراخ في خربة آل الحسين صلوات الله عليهم، وصل الصياح إلى قصر يزيد لعنة الله عليه، يزيد في قصره وإمامنا السجان في الخربة وإلى اليوم الخربة، إذا ما ذهبت إلى دمشق الشام وسألت عن خربة آل محمد، والله لقد زرتها إلى اليوم خربة على حالها، لا زالت خربة آل محمد، ولا زال البئر الذي غسلوا من رقي موجودا إلى اليوم، الإمام السجاد في الخربة ويزيد في قصره يركل بالحرير والدمشق، وصل الصياح إلى قصر يزيد ابن معاوية من خبر، قالوا له إن طفلة من أطفال الحسين رأت أباها في المنام وهي تريد أباها، قال احمدوا لها الطش، يريد أن تسكت الطفلة لأن اللعين تأذى مزاجه من صياح العائلة الشريفة، حمل الطش وكان مغطأ بمنديل وضعوه بين يدي رقية صلوات الله عليها، الطفلة ما لا تصورت، تصورت أن طعاما في هذا الطش، عم لا أريد طعاما، عم لقد عجزت نفسي على الطعام، أريد الحسين صلوات الله عليه، قالت لا عم ارفع المنديل وتجرين أماتي، رفعت المنديل، سيدي يا صاحب الأمر فما وارد، رأت رأس جدك الحسين وقد جمعتك من الوريد إلى الوريد، سيدي ماذا رأت حسين، رأت سيدة الحسين